بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن أبدأ الدرس أطلب من الإخوة طلبين يتعلقان بإعادة روح العمل الدعوي إلى قوته كما كانت قبل ذلك. الطلب الأول أن كل أخ من الإخوة يكلف نفسه في البحث عمن كان يحضر أو عمن لا يحضر الدرس فيتصل به ويذكره بأن مجالس العلم خصوصا ما نوقن معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام، فالأمة قد تلقت الصحيحين بالقبول، فالمسلمون موقنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال جملة ما في الصحيحين، فأن يحث الإخوة على العودة إلى المواظبة على الدروس خصوصا وعلى درس صحيح مسلم خصوصا، على الأقل 3 إخوة لكل أخ. قد كان في زمن التشديد والمنع والكمائن على مداخل البلد المسجد يعني يكون ممتلئا بأدواره المختلفة، اليوم يعني دور ونصف دورين دور واحد. فنريد أن يذكر الإخوة بعضهم بعضا بذلك، لا حياة لنا إلا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قيمة للدعوة بدون دروس العلم. الطلب الثاني أن كل أخ من الإخوة في بلده أو حيه يبحث عن مسجد ليس فيه مثل هذا الدرس، وأنا أعلم أنه لو ولد في مصر 10 مساجد تدرس صحيح مسلم لكان كثيرا بانتظام من أول الكتاب إلى آخره. لذلك قلت ابحثوا عن مسجد ليس فيه مثل هذا الدرس، ويبدأ بقراءة الكتاب وشرحه وسماع يعني يحضر الدرس من الأشرطة الموجودة من أول الكتاب، يسمع الدرس أولا ويلقيه على الناس ثانيا حتى تنشر السنة في الناس. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع تفسير سلفي للقرآن كتفسير ابن كثير يوجد بفضل الله عز وجل، يوجد الله به ما يشبه البصلة داخل القلب لصحة توجه الإنسان في حياته عموما، ويجعل الإنسان بالفعل كأنه يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذ فاته وإن فاتنا جميعا الصحبة بالأبدان لا تفوتنا الصحبة بالأرواح، ونشر ذلك في المسلمين علامة على تقدم الأمة وصلاحها. وإني والله لأرجو أن تكون مثل هذه الدروس من أسباب يعني دروس الكتاب والسنة من أسباب يعني الخير الذي يحدث في الأمة، ويرجى أن يزداد بإذن الله تبارك وتعالى. قد كان في الزمن الماضي عندما ينزل الأعداء ببلد يتجه الناس إلى المساجد يقرؤون الصحيحين أو أحدهما استنصارا بالله عز وجل. المؤرخون الغربيون ينظرون وغيرهم ينظرون إلى مراحل عزة الدولة الإسلامية وارتفاعها وشأنها وأنواع العلوم التي تدرس في هذا الزمان في هذه المرحلة، وكذلك مراحل الانحطاط والتدهور والهزيمة. فوجد أن مراحل الانحطاط والتدهور والهزيمة كانت بسبب انتشار العلوم الأجنبية على الشريعة، أو في الحقيقة ليست علوما كالفلسفة والمنطق والكلام، وهي في الحقيقة علوم إنسانية في النهاية ليست علوما نافعة في مجال ليس مجالها، ولكن عندما تنتشر وتنتشر معها البدع ومذاهب الرافضة والحلولية والاتحادية والباطنية يقع هزائم المسلمين عقبها. لا يلزم أن في نفس الزمن ولكن بعدها بقليل، كما كانت الدولة الباطنية المسممة الفاطمية سببا لسقوط بيت المقدس في يد الصليبيين، وزوالها كان مقدمة لعودة بيت المقدس. كان مما صنعه صلاح الدين مما يحسب له أنه أمر بقراءة كتب السنة في المساجد، ونحن نقول نحن أهل السنة على طريقة أهل السنة أو على منهج السلف، فمثل هذا لا يكفي فقط أن يعني تدعي وصلا لليلة كما يقولون، يعني لا ندعي مجرد الانتساب، الأمر لابد وأن يكون بنشر هذه السنة، وليس الأمر بمجرد أن الناس تحضر عشان تاخد إجازة في يومين اثنين ولا ثلاثة أيام ولا أسبوع، هذا أمر جيد، ولكن ليس هذا فقط هو الذي ينبغي أن نعيش بالسنة معه، نعيش مع السنة ونعيش في ظلالها، ليس مجرد. وأنا أتعجب يعني من يعني الحرص الشديد جدا على أنه يكون قد أخذ إجازة، وأنا أعلم ويحكي للإخوة أن البعض يأكل هنا وينام هنا ويكون حاضرا ليأخذ الإجازة في نهاية اليوم أو الليلة، ويكون قد أخذ إجازة، والإجازات أصبحت ذات أهمية مع أن العلم الحقيقي مفقود، ونسأل الله العفو والعافية. لذلك أنا أطلب من الإخوة أن كل واحد منهم يبحث عن مسجد ممن بقي له على الأقل سنة أو سنتين يحضر الدرس، يراجع الدرس المسجل ويقرأ على المصحف مسلم، ولو لم يكن إلا قراءة الحديث على الناس لكان خيرا، فضلا عن يقرأ الشرح والتعليق أو المذكور معه يدونه في ملاحظات درس بدرس، ويكون ذلك لو أنه صنع هذا الأمر كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات لكان له بإذن الله ثواب نشر السنة في البلاد. لا، من الجلدة للجلدة يختار بعض الأبواب. ليه؟ وليه يا سيد الفاضل؟ اسمع اللي بقوله لك، المصلحة في ان انت تاخد الكتاب تعيش الناس في السنة من جميع الجهات، من جميع الجهات، لان كل حاجة منها محتاج اليها، ولو عملتها كل يوم هتخلصوا صحيح مسلم في 3 سنين. احنا عشان بنعملها مرة في الاسبوع، لكن لو عملناها كل يوم دي لمدة نصف ساعة فقط، أنا دي ثاني مرة أقرأ صحيح مسلم. المرة الأولى كانت مسجد تقوى كاملا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى، بس كانت يعني يومية، فهذا مما نفع الله عز وجل به. في بركة الحمد لله. لا هو خلاص احنا أوشكنا على انتهاء صحيح مسلم، لا بس عشان تستمر الحلقة المباركة في نشر السنة. نشوف احنا ناخذ نشوف. قال مسلم رحمه الله، هسألكم المرة الجاية مين اللي عمل الحكاية دي، الطلبين، فانتوا انتبهوا بقى ونفذوا ان شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. عن عون وسعيد ابن أبي بردة أنهما شهد أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله. عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال النووي رحمه الله: باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار. قال الفكاك والفكاك: الفتح أفصح وأشهر، الفكاك هذا فكاكك من النار، وهو الخلاص والفداء. يقول: ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره. ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر لها عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. وهناك معنى آخر: أن الكافر يعظم جدا في النار فيملأ المكان الذي كان قد أعد للمسلم لو كان كفر أو كان عصى الله، لأن الله وعد جهنم أن عليه ملؤها، كما قال سبحانه وتعالى: الجنة والنار. قال: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال: النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فإذا أماكن المسلمين في النار التي ثبتت في أحاديث كثيرة، كما في حديث البراء بن عازب في عذاب القبر أن المؤمن يفتح له يرى مقعده من النار ويقال: هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله، فإذ قد أطعته فانظر فهذا مقعدك من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيراه، وفي رواية: فيراهما جميعا. فهذا المكان الذي أعد للكفار في الجنة يرثه المؤمنون. قال تعالى: الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهم يأخذون أماكنهم ويرثون الأماكن التي كانت أعدت للكفار لو كانوا أطاعوا الله، فيأخذون أماكنهم ويزداد نعيمهم. وأما الكفار فيأخذون أماكن المؤمنين التي كانت أعدت لهم لو كفروا بالله وعصوا الله. فيأخذون أماكنهم ويعظمون في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، وقال: وسيرة جلد الكافر في النار، غلظ جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام. والعياذ بالله. قال: وأما رواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين. ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أظن لو قد رأى الإمام النووي زماننا لما احتاج إلى هذا التأويل، فإن عامة ذنوب المسلمين اليوم هي من جراء أمر اليهود والنصارى بالمنكر، إذ الإعلام وهم في بلادهم يحث على أنواع الفساد، وهذا من عملهم. فهذه الذنوب التي تقع في بلاد المسلمين من جراء منكراتها هذه المجتمعات المنحطة التي تبث سمومها في العالم وتفرضه أحيانا بقوة السلاح وقوة المال وقوة الإعلام حتى ينتشر الفساد. ولكن أكثر المسلمين بفضل الله لا يزالون يحبون دينهم، يحبون ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم والقرآن، فيرزقون التوبة والإنابة أو يموتون على التوحيد فيغفر الله عز وجل لهم، وتذهب هذه الذنوب التي كالجبال، ويبقى وزر من أمر بها ومات كافرا عليه. فإن الله عز وجل قد حكم بعدله أن من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والمسلمون قد منع مانع من أن يعذبوا بتلك الذنوب، غفر الله لهم لأنهم ماتوا على التوحيد، شفع فيهم شافعون وغفرت هذه الذنوب، أصابتهم مصائب محى الله بها من ذنوبهم، مصائب مكفرة، توبة صادقة، حسنات أخرى ماحية محت أو وازنت هذه الذنوب، أو شفاعة الشافعين لأنهم يشفعون في أهل التوحيد، وبقي الذنوب الكفار توضع عليهم من جراء عمل من عمل بها في زمانهم وبعدهم واستن بهم، فلا عليهم مثل أوزار هذه الذنوب. وهذا أولى من يعني الذي ذكره النووي رحمه الله. قال: وقوله ويضعها على اليهود والنصارى مجاز، يضع على اليهود والنصارى، يقول ويضعها على اليهود والنصارى، نقول لا حاجة إلى القول بذلك، بل يضعها. لماذا؟ لأن عليهم من أوزار من تبعهم وهم اتبعوهم، محيت عن المسلمين بتوبة أو حسنات أو مصائب أو شفاعة أو رحمة أرحم الراحمين لموتهم على التوحيد، وبقيت على الكفار الذين أمروا بها وحثوا عليها ونشروها وقاتلوا من أجل نشرها. والله تجد العجب في زماننا أنهم يحرصون أشد الحرص على نشر ثقافتهم المنحطة في العالم كله، ومع أنهم يشقون بها يتعسون بها، ومع ذلك حريصون تمام الحرص. يعني هم لا يعتقدون مثلا بنبوة القدياني ولا البهائي ولا البهاء، ولا يعتقدون بصحة هذه الملل، وتجدهم ينبشون ما حقوق البهائيين، ماذا ستصنعون في الدستور حول غير الأديان السماوية، وفي أصل في مصر يعني بدوروا على مين. يعني تجد الصحفيين بتوع الأجانب والمراسلين بتوع يدوروا، والأمم المتحدة يدوروا على مين؟ على حقوق البهائية والقديانية والبوذية، وما فين البوذيين دول؟ عشان ندور احنا هنحط ملل شرائع غير سماوية لازم يمارسوا شعائرهم ويبنوا معابدهم. حاجة عجيبة جدا، مطالبات غريبة، والدفاع عن ضد العبودية، هو فين في مصر عبودية؟ والله حاجة عجيبة جدا. عايزين يحطوا مادة لحظر وتجريم الرق، واحنا اصلا عندنا رق. يعني انا مستغرب، يعني هو في رق في مصر عشان ندور على حقوق الرقيق الضيعة ولا عايزين لا عايزين يجربوا ما. وطبعا على العموم مش ان مثلا نقول في صور محرمه من الرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة نخصمهم يوم القيامة يقول الله عزلنا ثلاثة نخصمهم يوم القيامة رجل باع حرا وأكل ثمنا فده استرقاق بالباطل وظلم وعدوان لم يستحق أن يملكه بهذه الطريقة. ف لا ده عايزين يجربوا كل صور العبودية أو كل صور الرق وعلى أن يجرم ذلك يحط عقوبات على ذلك مع أنه غير موجود. ها ولا بيدور على حاجه لا ده هي للايه للمساومه ان واحد مرموق جدا من الشخصيات البارزه بقول لهم هو انتوا دلوقتي خلاص حطوا في الدستور بقى كمان لا يجوز معاشره الميته بعد 6 ساعات علشان واحد طلع كلام قال ان فيه مشروع قانون بجواز المعاشره احنا الناس بتخرف هنحط لها في الدستور كل واحد يخرف تخريف هنحطها في الدستور حذرها وانت فين العبودية اللي انتوا عايزين تحموها في مصر يعني عايزين تحموا مصر منها. فقال لي طب اعدي لك المادة دي نلغيها وتعدي المادة التانية والله العظيم قدام الناس ومسجلة في المضبطة اعدي لك دي وتعدي المادة التانية عشان نلغي مرجعية الازهر. والعجب ان الازهر هو اللي يقول لا مش عايزين نبقى مرجعية. يا للعجب يعني في تفسير كلمة مبادئ تفسروها حلونا المشكلة فعايزينها تبقى مبهمة ليه حد يحط في الدستور كلام مبهم. الأزهر لما قال لا مش تمسك يعني لا ما احنا لما قلنا لهم هم اللي كانوا موافقين على بتاعنا وبعدين بعد ضغوط أخرى الله أعلم إلا ما هو حاجة ملهاش ليس لها منطق ده خلاف الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا كنا اتفقنا على مرجعية الازهر عايز يحطها في حتة بعيدة من الدارية علشان ما يبقاش لها مرجعية الا ان شاء الله يظهر الحق ان شاء الله. الغرض المقصود ان يعني اليهود والنصارى فعلا من اكثر على فكرة نشر الفساد في العالم مع ان في من الالحادية وكافرة اكثر من اليهود والنصارى لكن نشر المعاصي وسط المسلمين ردها في الأغلب اليهود والنصارى. يعني مش في بوذيين وفي هندوس تعالوا دوروا الهندوس أثرهم علينا احنا ايه والبوذيين أثرهم علينا بيقتلوا المسلمين صحيح ده ظلم وسوف يعني ينتقم الله عز وجل منهم بذلك من حربين ضد الإسلام ما لم يتوبوا. لكن أنا بتكلم من الذي يفسد مجتمعات المسلمين ومن الذي يؤدي إلى انتشار المنكرات فيها الربا والزنا والفواحش والأخلاق السيئة وخلف الوعد ونقض العهود والكذب اليهود والنصارى. ولذلك الحديث ده عجيب الشأن مع أنه هو الناس يظنون أنه حديث ده خلاف قواعد الشريعة ولا تزر وزر أخرى لا مش خلاف قواعد الشريعة ده موافق لقواعد الشريعة ولا يحتاج لتأويل لأنه بس الاطلاع على حقائق الامور فعلا ان في سوف يكون هناك ذنوب على كثير من المسلمين بسبب اليهود والنصارى لانهم امروا بها فلم يعملها اليهود والنصارى مش هم عملوا هذه الذنوب لكن امروا بها وسنوها واقتدى بهم هؤلاء المسلمون ولكن ماتوا على التوحيد ومات اولئك على الكفر والشرك فتجعل عليهم بسبب انهم امروا بذلك ونهوا عن المعروف عمل بالمنكر ونهوا عن المعروف. أنا بقول أنا قلت في الأول لو عاش الإمام النووي إلى زماننا لعلم أن الحديث لا يحتاج إلى تأويل. قال والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرنا لكن لما أسقط سبحانه وتعالى على المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الإثم الباقي وهو إثمهم. وذكر الاحتمال الثاني بقى ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها والله أعلم. وهذا هو الصواب والصحيح في هذا والله أعلم. قوله فاستحلفه عمر بن عبد العزيز أن أباه حدثه، إنما استحلفه لزيادة الاستيثاق والطمأنينة ولما حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين، لأنه إن كان عنده فيه شك وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه أو نحو ذلك أمسك عن اليمين، فإذا حلف تحقق انتفاء هذه الأمور وعرف صحة الحديث. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي رحمه الله تعالى أنهما قال هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين، وهو كما قال لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم وتعميم الفداء ولله الحمد. قال إيه؟ إذا كان كما دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا. وكما ذكرنا أنه يرث مقعده الذي كان له في النار، هل هذا يدل على أن عصاة الموحدين لا يدخلون النار؟ لا يلزم، فإنه لا يدرى أن هذا يقع لكل مسلم لأول وهلة. قد يقع لأول وهلة لمن استحق دخول الجنة لأول وهلة، أو لمن أراد الله دخوله الجنة لأول وهلة دون أن يعذب في النار، وقد يقع ذلك بعد أن يعذب في النار ثم يخرج منها فيدفع اليهودي والنصراني الذي هو فكاكه إليه ليحل محله الذي كان فيه في النار. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف يا رب استر. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. يدنى المؤمن، المؤمن على الإطلاق هو المؤمن الذي حقق الإيمان الواجب الكامل وجوبا. يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، وهو ستره وعفوه. والمراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة، والله تعالى منزه عن المسافة وقربها، ونحن لا نتكلم بذلك، وإنما نقول يدنيه الله دنوا يليق بالدنو من الله عز وجل. هذا فعل يقع بالعبد، والقرب الحقيقي ليس بممتنع، وقرب سدرة المنتهى والسماء وعرش الرحمن والفردوس الذي هو أعلى الجنة لا شك أنه يختلف عمن كان في الأرض السابعة والعياذ بالله. فنحن نقول مسألة أن الله منزه عن المسافة وقربها، أين هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نعرف الآن معاني من القرب والبعد في المخلوقات لا تدركها عقولنا قبل ذلك نعرف قربا من خلال الموجات الكهرومغناطيسية وبعدا من بذلك، ونحن لا ندري حقيقة هذه الأشياء، وكأن الإنسان يكون حاضرا قريبا جدا من المكان بأجهزة معينة يقترب بها من الصورة الحقيقية. فإذا كان الأمر كذلك في المخلوقات فلنسكت عن ما ورد في الكتاب والسنة ونبره كما جاء. الله أعلم. النجوى فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل، وفي بعض الروايات حتى يرى أنه قد هلك أو يظن أنه قد هلك. المؤمن يقرر بذنوبه حتى يظن أنه قد هلك، والله إنها للحظات عصيبة، لأنه إذا ظن أنه قد هلك أنه سيلقى إلى النار بسبب هذه الذنوب يأتيه الفرج من عند الله فيقول إني سترتها قد سترتها عليك في الدنيا. من ستر الله عز وجل ذنوبه عن الناس هذه بشارة له، من لم يطلع الناس على ذنوبه بشارة له، فليتق الله عز وجل وليستتر بستر الله وليتب فيما بينه وبين الله، فإن سترها عليه في الدنيا رجاء لكي يكون مغفورا له في الآخرة. وعندما لا يرد الناس لمرء لامرئ ذنوبا فيتهمونه بالباطل والزور، هذا يكون من المبشرات أيضا. لماذا؟ لأن الله لم يطلعهم على ذنوبه، لو اطلعوا عليها لفضحوه بها لكراهتهم وحقدهم وحسدهم، فإن لم يطلعوا افتروا الكذب، فيكون هذا من المبشرات أيضا بإذن الله. ولا يوجد من ليس له ذنوب من الناس بعد الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، موافق لقوله عز وجل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهذه الفضيحة العظيمة التي يجب أن يخشى منها، فلا تخشى لوم اللائمين ولا طعن الطاعنين في هذه الدنيا سرعان ما يزول، لا تبحث عما سيقوله الناس عنا، ولكن انظر إلى هذا الموقف حين يقول الأشهاد على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على الله. لذلك الخطر العظيم في أن يتكلم الإنسان في دين الله بخلاف ما أنزله الله، لأن كل من افترى على الله كذبا، كل من قال عن في الدين شيئا أن هذا حل أو يحرم وليس كذلك، فهو على خطر أن يكون من الذين كذبوا على الله، الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، على خطر أن يكونوا كذبوا على الله ما لم يأتوا ببينة علمهم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح مولى بني أمية قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك. أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. قال كعب ابن مالك: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. فأخبرهم بوجههم الذي يريد. أنا قلت حاجة إيه؟ أنا قلت إيه؟ قال: فجلى للمسلمين أمرهم فيتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى، سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، أقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه. والنظر في عطفيه، في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، مبيضا يعني لابس البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. هذا دعاء. ده دعاء معناها اللهم اجعله أبا خيثمة، يا رب تكون أبا خيثمة. قال كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. وهو لو ما كانش، هو ما كانش رسول فضل يبص، لو كان كن فيكون، مش دي كن فيكون، اوعوا احذروا. قال فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، اشتريت يعني الراحلة التي تسافر عليها؟ قال: قلت رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم عني حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهم: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. مرارة بن الربيع العامري، مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم أكثرهم شبابا وأجلدهم أقواهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوه في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسرقه النظر فإذا أقبلت على صلاة نظر إليه وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي سلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك قال فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها يعني أحرقتها في التنور حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك استلبث يتأخر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا. وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبي فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، لتهنئك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أملاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أملاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه. فقبل منه في الرواية الأخرى عن محمد بن مسلم الزهري، قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي قال الدرقطني الصواب رواية من قال عبد الله، لم يذكر البخاري في الرواية إلا عبد الله رغم تكراري الحديث. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وأزاد فيه على يونس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. ولم يذكر في حديث ابن أخي الزهري أبا خيثمة ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله ابن كعب، وكان قائد كعب حين أصيب بصره، وكان أعلم قومه وأوعاهم بأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، وساق الحديث أبو بدر والأحزاب، وساق الحديث وقال فيه وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. قال أبو زرعة كانوا 70,000، قال أبو سعد كانوا 30,000، وهذا هو المشهور. حديث عظيم القدر، لقد أوتي جدلا رضي الله عنه. لا، عرض القصة بطريقة رائعة يعني فذ فعلا. يعني القصة وقعت لثلاثة، لم ينقل لنا ما قاله مرارة بن الربيع ولا هلال بن أمية، فأما كعب فهو شاعر طبعا وأديب، ويعني سبحان الله على البلاغة والتأثير الذي نعم الصحيح المشهور في عدد غزوة تبوك أنهم كانوا 30,000، كانوا 30,000. قوله قال النبي رحمه الله باب حديث ثوبة كعب الملك وصاحبيه، قوله حين توافقنا على الإسلام أي تبايعنا عليه وتعهدنا، وليلة العقبة هي الليلة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فيها على الإسلام، وأن يؤيدوه وينصروه. وهي العقبة التي في طرف ميناء التي يضاف إليها جمرة العقبة، العقبة اللي مكان بين جبلين التي بجوار الجمرة. وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين، في السنة الأولى كانوا 12 وفي الثانية 70 كلهم من الأنصار رضي الله عنه. قوله إن كانت بدر أذكر أي أشهر عند الناس بالفضيلة، استقبل سفرا بعيدا مفازا، مفازا أي برية طويلة صحراء طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك. يقال قال وقال مفازة ومفازة تفاؤلا يعني بأن يفوز. قوله فجلى للمسلمين أمرهم أي كشفه وبينه وأوضحه، عرفهم ذلك على وجهه من غير تورية، يقال جلوت الشيء كشفته، فيتأهبوا أهبة غزوهم أي يستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم، فأخبرهم بوجههم أي مقصدهم بمقصدهم. ليس المسلمين كتاب جامع، كتاب حافظ لذلك الديوان فارسي معرم، يعني دفتر تسجل فيه أسماء الجند. قال فقل رجل يريد أن يتغيب يظن، قال القاضي هكذا هو في جميع نصف مسلم وصابه ألا يظن. قل رجل ألا يظن أن ذلك سيخفى له، أو قل رجل إلا يظن أن ذلك سيخفى بزيادة إلا، وكذا رواه البخاري. نعم، قل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى، يبقى معناه أن كل أو أكثر الذين تغيبوا ظنوا أن ذلك سيخفى، وقل من لا يظن أنه سيخفى. قل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى. قوله فأنا إليها أصعر أي أمين، حتى استمر من الناس الجد ولم أقضي من جهازي شيئا، جهازي وجهازي أي أهبة سفري. تفارط الغزو أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا، رجلا مغموصا عليه في النفاق أي متهما به، لم يذكرني حتى بلغ تبوك، تبوك وفي وصرفها لإرادة الموضع دون البقاء عشان ايش اسم علم يعني. قال والنظر في عطفيه أي جانبيه إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه، حبسه برداه يعني تقعد زنديفة هتتوسخ هي كده كويسة هي، وهكذا اللي بيبص على نفسه كتير عشان هدومه وشكله. قوله رأى رجل مبيضا يزور به السراب، المبيض لابس البياض، يقال المبيضة والمسودة أي لابس البياض والسواد، يزور به السراب أي يتحرك وينهض، والسراب هو ما يظهر الإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء، يعني من بعيد يزول به السراب يبان ويروح جاي السراب يغطيه حتى وبعدين يظهر تاني يتعرف ان هو ايه رجل. قال ويزول به السراب أي يتحرك وينهض، والسراب هو يظهر الإنسان في الهواجر في البراري كأنهما. قوله كن أبا خيثمة معناه قيل معناه أنت أبو خيثمة، قال ثعلب العرب تقول كن زيدا أي أنت زيد. قال القاضي الأشبه عندي أن كن هنا للتحقق والوجود أي لتوجد يا هذا الشخص أبا خيثمة حقيقة، وهذا الذي قاله القاضي والصواب، وهو معنى قول صاحب التحليل تقديره اللهم اجعله أبا خيثمة. وأبو خيثمة هذا اسمه عبد الله ابن خيثمة، وقيل مالك ابن قيس. قال بعض الحفاظ ليس في الصحابة من يكنى أبا خيثمة إلا اثنان، أحدهما هذا والثاني عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفري. لمزه المنافقون أي عابوه واحتقروه. قوله توجه قافلة أي راجعا، قوله حضرني بثي أي أشد الحزن، انظام البث الهم، هم المستقبل. قد أظل قادما، أظل أي أقبل ودنا قدومه، كأنه ألقي على ظله زاح عني الباطل أي زال عني الباطل، باطل يعني نية الكذب، فأجمعت صدقه أي عزمت عليه، يقال أجمع أمره على وعلى أمره وعزم عليه بمعنى أي بمعنى واحد. وقول لقد أعطيت جدلا أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة، بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي إذا أردت. تبسم تبسم المغضب أي الغضبان، ليشكن أي ليسرعن، تجد علي فيه أي تغضب، تغضب مني، إني لأرجو فيه عقب الله أن يعقبني خيرا وأن يثبتني عليه، فوالله ما زالوا يؤنبونني أي يلومونني أشد اللوم. يقول وفي الرجلين، قوله في الرجلين صاحبي كعب هما مرارة بن الربيع العامري، يقول أنكره العلماء وقالوا هو غلط، صوابه العمري من بني عمرو بن عوف، العمري استغفر الله، العمري خلال النومية من بني عمرو بن عوف، وكذا ذكره البخاري، وكذا نسبه محمد بن إسحاق بن عبد البر وغيرهما من الأئمة. قال القاضي وهو الصواب، وإن كان القابسي وقد قال لا أعرفه إلا العامري، فالذي غيره الجمهور، فالذي غيره الجمهور أصح. وأما قوله مرارة ابن ربيعة فكذا وقع في نسخ مسلم، وقع في رواية البخاري مرارة ابن الربيع. قال ابن عبد البر يقال بالوجهين ومرارة بتخفيف الراء. لا أنا لسه ما قلتش فوائد الحديث، بنقرأ كلام الإمام النووي. هلال بن أمية الواقفي نسبة إلى واقف بطن من الأنصار، وهو هلال بن أمية بن عامر، هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب بن واقف، واسم واقف مالك بن امرئ قيس بن مالك بن الأوس الأنصاري. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، قال سيبويه نقل عن العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، هذا مثل، وفي هذا هجران أهل البدع والمعاصي. قوله حتى تنكرت لي في نفسي، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، معناه تغير كل شيء حتى الأرض، فإنها توحشت علي وصارت كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها علي، توحشت يعني أصبحت في وحشة، الوحشية البعيدة عن الأنس. أما صاحبي فاستكانا أي خضعا، أشب القوم أي أصغرهم سنا، أجلدهم أقواهم. تصورت جدار حائط أبي قتادة، معنى تصورته علوت وصعدت سورة، وهو أعلاه، وفيه دليل لجواز دخول الإنسان بستان صديقه وقريبه الذي يدل عليه، له دلال عليه، ويعرف أنه لا يكره ذلك بغير إذنه، بشرط أن يعلم أنه ليس هناك زوجة مكشوفة ونحو ذلك. هذا الشرط الأخير مأخوذ من عمومات الأدلة الشريعة بغض البصر والاستئذان، وأن الاستئذان لا يبيح النظر إلى العورات المكشوفة. قوله فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام لعموم النهي عن كلامهم، وفيه أنه لا يسلم على المبتدعة ونحوهم، وفيه أن السلام كلام، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه السلام حنث، أنشدك بالله أي أسألك الله. أصله من النشيد وهو رفع الصوت، وهو الصوت. الله ورسوله قوله رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، قال القاضي لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه لأنه منهي عن كلامه، وإنما قال ذلك بنفسه، إنما قال ذلك لنفسه لما ناشده الله. فقال أبو قتادة مظهرا لاعتقاده لا ليسمعه، مظهرا لاعتقاده لا ليسمعه، لا احتمال. ولو حلف رجل لا يكلم رجلا فسأله عن شيء فقال الله أعلم يريد إسماعه وجوابه حلف. نبطي من أنباط الشام، النبطي والأنباط والنبيت هم فلاح العجم. قال ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، إما مضيعة أو مضيعة أي في موضع، في موضع، في موضع يضع فيه حقك، في موضع، في موضع رحال يضع فيه حقك. ها لم يجعل، في موضع وحال يضع فيها. وقول نواسك أو في بعض الناس نواسيك هو صحيح، أي ونحن نواسيك، وقطعه عن جواب الأمر، يعني نواسيك لأنه قد قطع عن جواب الأمر، ومعناه نشاركك فيما عندنا. فتياممت بها التنور، تيممت وتيممت أي قصدت، سجرتها أحرقتها. أن في الضمير لأنه أراد معنى الكتاب وهو الصحيفة، سجرتها سجرت الرسالة، سجرت الصحيفة. استلبث الوحي أي أبطأ، قوله فقلت امرأة الحق بأهلك فكوني عندهم دليل على أن هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، هو الحق بأهلك، وإنما هو كناية ولم ينوي به الطلاق فلم يقع. وأنا رجل شاب يعني قادر على خدمة نفسي، وأخاف أيضا على نفسي من حدة الشباب إن أصبت امرأتي وقد نهيت عنها، فكمل لنا 50 كمل وكمل. وضاقت علي الأرض بما رحبت أي بما اتسعت، معناه ضاقت عليه الأرض مع أنها متسعة، والرحب أسعى. سمعت صارخا أوفى على سلع، أي صعد على سلع وارتفع عليه، سلع جبل معروف بالمدينة، يا كعب بن مالك أبشر. فذهب الناس يبشروننا، فيه دليل استحباب التبشير والتهنئة لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة شديدة ونحو ذلك. وهذا الاستحباب عام في كل نعمة حصلت وكربة انكشفت، سواء كان من أمور الدين أو الدنيا. حرارة سادنة دليل الشافعي وموافقه في استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة اندفعت. سجود هنا سجدة واحدة ولا سجدتين؟ سجدة واحدة. قوله فآذن الناس أي أعلمهم في صلاة الفجر بتوبة الله علينا، فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرتي، في استحباب إجازة البشير بخلعة وإلا فبغيرها، الخلعة أحسن وهي المعتادة، اخلع شيء يعطيه. استعرت ثوبين فلبستهما، فيه جواز العارية وجواز إعارة الثوب للنفس. فانطلقت أتأمم رسول الله أي أقصد. فتلقى الناس فوجا فوجا الفوج الجماعة. فقام طلحة بن عبيد لا يهرول حتى صافحني وهنأني في استحباب مصافحة القادم والقيام له إكراما. الهرولة إلى لقائه بشاشة وفرحا. قوله صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك معناه سوى يوم إسلامك، إنما لم يستثنيه لأنه معلوم لا بد منه. معنى أن خلع من مالي أخرج منه وأتصدق به، وفيه استحباب الصدقة شكرا للنعم المتجددة لا سيما ما عظم منها. وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الصدقة ببعضه خوفا من تضرره بالفقر وخوفا ألا يصبر على الإضاقة. قال ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله فإنه كان صابرا راضيا. فهمت؟ هو الأظهر أنه كان عنده كسب يتكسب به يمنعه من سؤال الناس من التجارة. فإن قيل كيف قال أن خلع من مالي، فأثبت له مالا مع قوله أولا نزعت ثوبي والله ما أملك غيرهما. فالجواب أن المراد بقول أن خلع من مالي الأرض والعقار، ولهذا قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وأما قوله ما أملك غيرهما فالمراد به من الثياب ونحوها مما يخلع ويليق بالبشير. وفي دليل على تخصيص اليمين بالنية وهو مذهبنا، فإذا حلف لا مال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع آخر من المال، أو لا يأكل ونوى تمرا لم يحنث بالخبز. يعني حطوا له الأكل قال والله ما واكل، وقام كان من المطعم انه قصده والله ما واكل ليه الأكل ده. قوله فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، أي أنعم عليه. والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشر، ولكن إذا أطلق كان للشر غالبا. فإذا أريد الخير قيده كما قيده هنا. قال أحسن مما أبلاني طيبة كذبة أو كذبة. قال العلماء لفظة لا في قوله أن لا أكون كذبت زائدة، معناه أن أكون كذبت، كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وأهلك قال فأهلك والرواية الأخرى الضبط الآخر فأهلك، لكنه شاذ ضعيف حكي فتحه. وإرجاؤه أمرنا أي تأخيره. ذكرنا أن الصحيح عبد الله بن كعب وليس عبيد. قال لما يريد غزوة إلا ورى بغيرها أي أوهم غيرها، وأصله من وراء كأنه جعل البيان وراء الظهر. كان أوعاهم لحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحفظهم. لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، وقضى غزوة بدر وغزوة تبوك. قال قال أبو زرعة الرازي في قول يزيدون 10,000 قال كانوا 70,000 قال ابن إسحاق كانوا 30,000 وهذا أشهر. وجمع بينهما بعض الأئمة لأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع وابن إسحاق عد المتبوع فقط. الصحيح أنه 30,000. قال واعلم أن في حديث كعب هذا رضي الله عنه فوائد كثيرة، إحداها إباعة غنيمة لهذه الأمة لقوله خرجوا يريدون عير قريش، الثانية فضيلة أهل بدر وأهل العقبة، الثالثة الثانية أهل العقبة، الثالثة المسألة الثالثة. يقول فيه فوائد، إحداها إباحة الغنيمة، الثانية فضيلة أهل بدر، الثالثة جواز الحلف غير استحلاف في غير الدعوة عند القاضي، الرابعة أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير، إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا. الخامسة التأسف على ما فات من الخير وتمني المتأسف أنه كان فعله لقوله فيا ليتني فعلت. السادسة رد غيبة المسلم لقول معاذ بئس ما قلت، بئس ما قلت، رد معاذ غيبة كعب. قال السابعة فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة فإن عاقبته خير، وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما ثبت في الصحيح. الثامنة استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء. التاسعة أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس للسلام عليه أن يقعد له في مكان بارز هين الوصول إليه. العاشرة الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة. الحادية عشرة استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم، أي عند حصول المصلحة الراجحة في ذلك، وإلا فأهل النفاق كانوا شر من هؤلاء ولم يهجروا. الثانية عشر استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. الثالثة عشر أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها. الرابعة عشر أن السلام يسمى كلاما، هذا كذلك رد السلام، وأن من حلف لا يكلف إنسانا لا يكلم إنسانا فسلم عليه ورد عليه السلام يحنث. الخامسة عشر وجوب إيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مودة الصديق والقريب وغيرهما كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهي عن كلامه. السادسة عشر أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقول الله تعالى لقوله الله أعلم الله ورسوله أعلم، قول أبي قتادة، فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. السابعة عشر جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم بالمصاحف، أن لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. حرق عثمان المصاحف التي على غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة فهي حاجة. وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها ولم يجعلك الله بدار هوان، الثامنة عشر إخفاء ما يخاف من إظهار البدع والمعاصي، من إظهار البدع. الثامنة عشر إخفاء الثامنة عشر إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة، إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة. حد وقع؟ حد تعبان؟ التاسعة إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلافه. ها؟ نعم، إحراق اللي هو أحرقها أتلفها. التاسعة عشر أن قوله لامرأة الحق بأهلك ليس بطالب الصريح طلاق ولا يقع به شيء إذا لم ينوي. العشرون خدمة، جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له بالإجماع، وأما إلزامها بذلك فلا. وهنا ما فيهوش تعرض مسألة، بس عشان ما تبقاش يعني مفهوم ده من أدلة الوجوب، إنما هو من أدلة الجواز والاستحباب. العشرون أنا هو الإمام اللي بيتكل مالي. الحادية والعشرون استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها، لأنه قال لا تقربنها، فإنه هيبقى معها يعني. وكذلك إيه؟ إنه ليس به حركة إلى شيء. إيه حركة إلى شيء؟ يعني إلى الجماع. كناية. الثانية والعشرون الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه، لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له، وعلل بأنه شاب لا يأمن مواقعتها. التليفونات اللي فيها مزيكا حرام، النغمة الموسيقية حرام. الثالثة والعشرون استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، وهو مذهب الشافعي وطائفة. يقول سبحان ربي الأعلى ويقول أي حاجة تانية عادية. هل لا يلزم له وضوء على الصحيح؟ والأفضل أن يكون على وضوء. قال أبو حنيفة وطائفة لا يشرع سجود الشكر. الأحاديث رد على من أنكر سجود الشكر. الرابعة والعشرون استحباب التبشير بالخير. استحباب التبشير بالخير. الخامسة والعشرون استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرا ظاهرا. السادسة والعشرون استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها.